قال الإمام البخاري رحمه الله: قال باب ميراث البنات. وقال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري قال أخبرني عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: مرضت بمكة مرضا فأشفيت منه على الموت، فأتاني النبي صلى الله عليه وسلم يعودني، فقلت: يا رسول الله، إن لي مالا كثيرا وليس يرثني إلا ابنتي، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال: لا. قال: قلت فالشرط؟ قال: لا. قلت الثلث؟ قال: الثلث كبير، إنك إن تركت ولدك أغنياء خير من أن تتركهم عالة يتكففون الناس، وإنك لن تنفق نفقة إلا أجرت عليها حتى اللقمة ترفعها إلى في امرأتك. فقلت: يا رسول الله، أخلف عن هجرتي؟ فقال: لن تخلف بعدي، فتعمل عملا تريد به وجه الله إلا ازددت به رفعة ودرجة، ولعل أن تخلف بعدي حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون. لكن البائس سعد بن خولة يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة. قال سفيان: وسعد بن خولة رجل من بني عامر بن لؤي. وقال حدثني محمود قال حدثنا أبو النضر قال حدثنا أبو معاوية شيبان عن أشعث عن الأسود بن يزيد قال: أتانا معاذ بن جبل رضي الله عنه باليمن معلما وأميرا، فسألناه عن رجل توفي وترك ابنته وأخته، فأعطى الابنة النصف والأخت النصف. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول البخاري رحمه الله: باب ميراث البنات. باب ميراث البنات. ورد البخاري رحمه الله في هذه الترجمة حديث سعد بن أبي وقاص الذي سبق أن مر مرارا وتكرارا في هذا الصحيح، قد ورده هنا في هذه الطريق بوجوده من أجل جملة فيه، وهي قوله رضي الله عنه لما عاده النبي صلى الله عليه وسلم: ما أصنع بمالي ولا يرثني إلا ابنتي، قوله: لا يرثني إلا ابنتي. هذا هو محل الشاهد، وأن البنت شرط ولم يشر لها الميراث، ولكنه سأل عن الصدقة بالمال، أخبر بأنه لا يرث إلا ابنته. يعني أخبار هنا لا يعني أنه ليس له ورث آخرون، لأن له قرابات، لكن من حيث النسل والولد في ذلك الوقت ليس له إلا ابنه، هذا هو الذي نهي. ولم ينفع أن يكون له ورثة آخرون، يعني قرابات، يعني كأعمام أو إخوان أو بني عم أو ما إلى ذلك، فإنما المنزل هو خاص في النسل والولد، ليس له في ذلك الوقت إلا هذه البنت التي أشار إليها. وليس في الحديث ذكر ميراث، ليس في الحديث ذكر ميراث، وإنما فيه الاستفتاء عن الصدقة وعن وصية. قال: أوصل الثلثين؟ قال: لا. قال: الشطر؟ قال: لا. قال: الثلث؟ قال: الثلث كبير. بعض الروايات الثلث والثلث كثير. دلنا هذا على أن البنت وارثة، ولكن هذا الحديث ليس في بيان ميراثها، بل الحديث الذي بعده هو حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه هو الذي في بيان ميراث البنت، وأنه النصف. حيث سئل وهو في اليمن عن قدم ترك بنتا واخته، فقال: للبنت النصف والاخت النصف، يعني باقي يكون تعصيبا ليس فرضا، لانه لا يفرض للاخت مع البنت، لا يفرض للاخت مع البنت، لانما تاخذ الباقي تعصيبا والذي يسمونه تعفير مع الغير يسمونه تعفير مع الغير. ويمكن أن نتكلم بإيجاز على ميراث الأولاد. ميراث الأولاد وهم الفرع الوارث وهم الفروع، لأن الورثة كما أسلفت أصول وفروع وحواشي. أصول هم أصول الميت الذين ولدوه وتحذر منهم كالآباء والأمهات والأجداد والجدات، الذين هم الآباء والأمهات والأجداد والجدات، هؤلاء هم أصول الذين تحذر منهم. والفروع وهي التي تحذرت منه، التي تحذرت منه وهو أصلها، هذه فروع أصول جاء منه الميت وفروع تحذر من الميت. وحواشي محيطنا بالميت إخوان وأحمام، وليسوا أصولا ولا فروعا، ليسوا أصولا ولا فروعا. فالفروع الذين هم أولاد الميت كيف ميراثهم؟ الفروع إما أن يكونوا ذكورا خلصا، وإما أن يكونوا إناثا خلصا، وإما أن يكونوا ذكورا وإناثا من خمعين مختلطين. وفي كل إما يكون في طبقة واحدة أو طبقتين، مثل الأولاد وأولاد أولاد الأولاد، الأولاد وأولاد البنين وأولاد البنين، فهذه تعتبر طبقات، يعني هم ليسوا طبقة واحدة، كلهم يقال لهم ولد، ولكن بعضهم أقرب من بعض، بعضهم أقرب من بعض. فإذا كانوا إناثا خلصا، إذا كانوا ذكورا خلصا، فسواء كان واحدا أو أكثر، فإنهم إن كان هناك ورثة آخرون لهم فروع أخذوه، ثم أخذ الذكور بقية المال، يعني جنين البنون أخذوا بقية المال. وإذا لم يكن هناك وارث هاجوا المال كله، يحوزون المال كله، لأنهم يقال لهم العصبة للنفس، عصبة للنفس، وعصبة للنفس هو الذي يحوز المال إذا انفرد، أو يأخذ ما أبقت الفروض إذا كان هناك أصحاب فروض، إذا كان هناك أصحاب فروض. فإذا فالواحد من الذكور أو الأكثر إذا كان ليس معهم إناث، فإن حكم ميراثهم أن الواحد يستقل بالمال كله إذا كان منفردا، وإذا كان أكثر واحد يشتركون فيه بالسوية. إن كان ليس هناك أصحاب فروض استقلوا بالمال كله، وإن كان هناك أصحاب فروض أخذ أصحاب الفروض فروضهم، والباقي يشترك به هؤلاء الأولاد الذين هم بنو الميت، الذين هم بنو الميت. وإذا فإذا كانوا ذكورا خلصا فهذا هو حكم ميراثهم، وكذلك إذا كانوا ذكورا وإناثا، إذا كان معهم إناث فإنهم أيضا فإن الحكم كذلك، ولكن الذكر محظوظ من فيه، الذكر محظوظ من فيه. كان هناك ليس هناك أصحاب فروض حاجوا المال كله واشتركوا به للذكر محظوظ من فيه، وإن كان هناك أصحاب فروض أخذ أصحاب فروض فروضهم، والباقي يشتركون به للذكر مثل حظوظ من فيه. هذا فيما إذا كانوا ذكورا وإناثا مختلطين. أما إذا كانوا إناثا خلصا، فإن كانت واحدة فلها النصف، وإن كانت ثلث أكثر فلهما الثلثان، فلهما الثلثان. وهذا فيما إذا كان البنات من طبقة واحدة. أما إذا كان من طبقتين، يعني كان بنت وبنت وبنت ابن، فإن البنت كلها النصف، وبنت الابن يقرر لها الثلث، تكمل الثلثين، لأنهما جميعا يقال لهما بنات للميت، والبنتان فأكثر لهما الثلثين، ولكن لما تفاوتتا في الدرجة البنت أخذت النصف، والباقي بعد النصف إلى الثلثين تأخذه البنت بنت الابن تكملة للثلثين. وكذلك لو كنا أكثر من واحدة فما في الأذن، لأن هنا يصرفنا في السدس الذي يصرفنا في الثلثين، لأن الله تعالى جعل الثلثين للبنات. فإذا كنا في طبقة واحدة فهن بالسوية مشتركان في الثلثين، الثلثين فأكثر، وأقل الجمع اثنان، أقل الجمع في الفرائض اثنان. وإن كنا اثنتين فأكثر فهن شركات في الثلث. وإذا كنا من طبقتين، يعني وجد ابن وبنت ابن أو بنت ابن، فإن بنت الابن فيها النصف لأنها أقرب إلى الميت مثلا، وبنت الابن تأخذ السدس الذي يكمل به الثلثان. وكذلك لو كان بنت الابن أكثر من واحدة فإنهما يشتركن في السدس الذي هو تكمل في الثلثين. وذلك أن الله جعل للبنات الثلثين وبنات الابن بنات، إلا أنهن أنزل من البنات المباشرات بنات الصلب، فإن البنت تأخذ النصف والباقي هو السدس الذي تكمل الثلثين، يشترك به بنات الابن من كل عدد وتنفرد به الواحدة. ولم تشترك البنات الابن مع البنت لأن البنت أقرب إلى الميت فتأخذ النصف، وبنات الابن تأخذ السدس الذي هو تكملة الثلثين. هذا فيما إذا كنا في طبقة، إذا كنا في طبقتين. وإن كان هناك ابنتان مثلا وبنت ابن فإن البنتين يأخذن الثلثين وبنت الابن تسقط، لأن البنتين استكملتا الثلثين الذي جعله الله ميراثا للبنات. إذا كنا إناثا خلصا وبنت الابن تسقط. لكن لو وجد ابن ابن فإنه يعصبها وتكون عصبة بالغير، لأن يعني هناك عصبة بالنفس، عصبة بالغير وعصبة مع الغير. عصبة بالنفس مثل الابن وابن ابن والأب والجد والأخ الشقيق الأخ لأب، أما الشقيق العم لأب وابن الأخ الشقيق وابن الأخ لأب، أما الشقيق العم لأب المعتق والمعتقة. هؤلاء عصبة بالنفس، يعني إذا انفردوا حازم لكم. وإذا كان معهم أصحاب فروض يأخذ أصحاب فروض فروضهم والباقي يأخذون الحق الفرائض بأهلها، فما وقف الفرائض فليأولى رجل ذكر. ويكون على هذا يعني ميراث، ميراث البنين إذا يعني إذا كانوا في طبقات مختلفة، لأن وجد بنات للميت وابن ابن وبنت ابن فإن البنتين يأخذن الثلثين، وابن الابن وبنت الابن يأخذن الباقي تعصيبا. تكون البنت ورثت، بنت الابن ورثت مع أخيها أو ابن عمها الذي هو ابن الابن الذي في درجتها، أخوها أو ابن عمها الذي في درجتها، فإنهم يشتركون في الباقي. وذلك لأنه لا لم يكن بنات فلذكر منه حضر الغير، فلما وجد بنات أخذنا نصيبهن والباقي يكون لابن الابن وبنت الابن لذكر منه حضر الغير. كالشأني لو لم يوجد بنات فإنهم يشتركون في المال كله، وكذلك إذا وجد بنات أخذنا نصيبهن ثم الباقي يشتركون فيه لذكر مثل حظ الغير. أما إذا كان أولاد الميت ذكورا وهم في طبقتين فإن المال لأصحاب الطبقة الأولى وهم البنون، وأما أبناء البنين فهؤلاء لا ميراث لهم مع وجود البنين، لأن العصبة كما هو معلوم يقدم بعضهم إلى بعض عن بعض. وقد قال عليه الصلاة والسلام ألحق الفرائض بأهلها فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر. ابن الميت أقرب من ابن الميت، الابن أقرب من ابن الابن، ويقدم أصحاب الطبقة الأولى على أصحاب الطبقة الثانية، ويستقل بالميراث ما كان في الطبقة الأولى، ولا يرث أبناء البنين مع البنين شيئا، لا يرث أبناء البنين مع البنين شيئا، ولكن لو وجد إناث أخذ نصيبهن والآخر يأخذه أبناء البنين، يأخذه أبناء البنين لأنهم عصبة يأخذون أرقة الفروض ويستقلون بالمال لو لم يكن الناس أصحاب فروض. وإذا ميراث البنين أو ميراث الأولاد سواء كانوا بنين وبنات فيه فرض وفيه تعصيب، فيه إرث بالفرض وفيه إرث بالتعصيب. فيه إرث بالفرض فيه ثلاثة أشياء، فيه الثلثين وفيه النصف وفيه السدس. ميراث الأبناء ميراث الأولاد فيه هذه الثلاثة الفروض، ليس فيه ربع وليس فيه ثمن وليس فيه ثلث، لأن الربع خاص بالأزواج والزوجات والثمن خاص بالزوجات والثلث خاص بالأم وأولاد الأم، خاص بالأم وأولاد الأم. إذن البنين لهم من الفروض أو أولاد البني أولاد الميت لهم في الفروض وذلك في الإناث ثلاثة أشياء: النصف بما إذا كانت البنت واحدة، والثلثان بما إذا كنا في الجبن فأكثر، والسدس بما إذا وجد بنت من جبن أو بنات ابن، فإن البنت قريبة الميت اللي كنت من صلبه مباشرة لها النصف، وما بقي بعد النصف بما يكمل به الثلثان يأخذه بنات الابن. فإذا أولاد الميت لهم في الفروض أو يعني يورثون في ثلاثة فروض: النصف، الثلثين، وفي السدس. ولا مجال لهم في الربع ولا في الثمن ولا في الثلث، وإنما إرثهم من خصم في هذه الثلاثة الفروض. أما بالنسبة للتعصيب ففيه التعصيب بالنفس والتعصيب بالغير، التعصيب بالنفس والتعصيب بالغير، لأن الأولاد اللي هم الذكور هم عصبة بالنفس، وأبناء البنين عصبة بالنفس. فإذا وجد معهم أخواتهم فإن البنات ينتقلن من كونهن أصحاب فروض إلى كونهن عصبة، ولكن عصبة بالغير، عصبة بالغير، لأن الأنثى ما هي عصبة بنفسها إلا المعتقة، فإن هذه عصبة بنفسها. وأما البنات فإذا كان معهن ذكور فهن عصبة بالنفس، عصبة بالغير، ليسن عصبة بالنفس، وإنما هن عصبة بالغير، إخوانهن هم الذين عصبة بالنفس. وإذا فيوجد في ميراث الأولاد العصبة بالنفس والعصبة في الغير. العصبة بالنفس البنين الابن ومن الابن، وإن نزل هؤلاء عصبة بالنفس، وعصبة بالغير البنت مع أخيها، وبنت الابن مع أخيها وابن عمها الذي هو في درجتها أو في طبقة أنزل منها، فإنه في هذه الحالة تكون البنات أو بنات الابن عصبات بالنفس، عصبات بالنفس. هذه خلاصة ميراث الأولاد سواء كانوا ذكورا خلصا أو ذكورا أو إناثا خلصا أو ذكورا وإناثا، وسواء كانوا في طبقة واحدة أو في أكثر أو في طبقة أو في أكثر من طبقة، يعني كالبنين وأولاد البنين، البنون وأولاد الأولاد وأولاد البنين، لأنهم يكونون طبقات مختلفة. هذا ما يتعلق بميراثهم على سبيل الإجمال. ومن المعلوم أن البنت عندما ترث النصف، إذا كانت واحد ترث النصف ترثه بشرطين: عدم المشاركة هو أختها، وعدم المعصب هو أخوها، لأنها إن كان مع أختها ما بقي صاحبة نصفها صار صاحب أصحاب الثلثين، إذا وجد معها أختها كن من أصحاب الثلثين، فإذا فلا يبقى مجال لميراث هذا النصف، لأن من شرط إرث النسب وحدتها أن تكون واحدة، ليس معها معصب اللي هو أخوها، ولا مشارك التي هي أخوها، لأنه كان معها معصب وهو أخوها لا تكون من أصحاب الفروض، وإنما تكون من أصحاب التعصيب في الزكاة من أصحاب المزيد. وإن كانت معها أختها فليست ورثة النصف، لأن إرث النصف من شرط إرثه أن تكون واحدة. إن كان معها أختها صرنا جميعا مشتركات في الثلثين، مشتركات في الثلثين، وإذا فالنصف تركه البنت بشرطين: عدم المعصب وهو أخوها، وعدم المشارك وهو أختها، لأن إن كان معها أختها سن من أصحاب الثلثين فلا تكون ولدا منها، وإن كان معها أخوها ليست لا يفرض لها، بل تكون عصبة من نفسي مع أخيها. هذا فيما يتعلق بالنسبة للميراث البنت الواحدة. أما إذا كنا اثنتين أكثر فإنهن يرثن الثلثين بشرط عدم المشارك لهن، عدم المعصب لهن وهو أخوهن، عدم المعصب وهو أخوهن، لأنه وجد معصب لم يفرض لهن الثلثان، لأنه صرنا عصبة من نفس، عصبة من غير مع أخيهن الذي هو عصبة من نفس، الذي هو عصبة بالنفس. إذن فالوقتان يرثان الثلثين بشرط عدم وجود المعصب، بشرط عدم وجود المعصب، شرط عدم وهو عدم المعصب، وشرط وجودي وهو ان كنا اثنتين فأكثر، ان كنا اثنتين فأكثر، لأن الثلثين بشرط فيهما البنات ان كنا اثنتين فأكثر، ولو كنا واحدة ما بقينا من أصحاب الثلثين. والثاني عدمي، شرط عدمي وهو عدم المعصب الذي هو أخوهن، والذي إذا كان موجودا انتقلنا من كونهن عصبة كونهن أصحاب فروض إلى كونهن عصبة بالغير. أما بنت الابن الذي ترث السدس أو البنات، لأنه الواحدة أو الأكثر كلهن نصيبهن السدس، فإرثهن السدس يعني يكون بشروط: أولا عدم المعصب وهو أخوهن أو ابن عمهن الذي تطبق فيهن، أو الذي هو أنزل منهن، أبو العم الذي هو أنزل، فإنهم يعني بنات يرثن السدس حيث لا يكون المعصب الذي هو أخوهن، الذي المعصب الذي هو أخوهن، لأن يوجد انتقل من كونهن عصرون إلى كونهن إيش عصبة بالغير، كونهن عصبة بالغير. فإذا عدم المعصب، والأمر الثاني أن يكون مع بنت ورثة النصف، مع بنت، وأن يكون مع بنت ورثة النصف، لأنهن أخذنا السدس تكون ثلثين، أخذنا السدس تكون ثلثين، وهن يرثنه بكون بعدم معصب وكون ومع وجود البنت، مع وجود بنت الميت التي لا يرثن السدس إلا معها، لأنه لو لم يجد بنت الميت لكان لهن الثلثين، لو لم يجد بنت الميت لكان لبنات الابن الثلثين. ما هو السدس؟ لكن لما وجدت بنت الميت اخذت النصف، وما بقي لبنات الثلثين صار لبنات الابن اذا كنا جمعا، او البنت اذا كانت واحده. هذا هو ما يتعلق بميراث الاولاد على سبيل الاجمال. ننتقل الى ما اورده البخاري في هذا الباب، فاورد حديث سعد وفيه ميراث البنت، لأن البنت وارثة، ولكنه ليس فيه تحديد الميراث. ولكن الحديث الذي بعده هو حديث معاذ فيه تحديد الميراث والنسب. وأيضا تحديد الميراث والنسب جاء في القرآن. يقول الله في أولادك مثل فتن الذين كانوا قبلهم يعني كنا إنسان فقط مخيوط فنفات وإن كانت واحدة كن فلان وإن كانت واحدة فلان. فالبنت ترث النسب بنص القرآن وبالسنة وبالسنة وبالإجماع بإجماع المسلمين على ذلك. حديث معاذ فيه ذكر ارث البنت النصف وكون الاخت الشقيقه تاخذ النصف الباقي تعصيبا وهو تعصيب مع الغير لان الاخوات مع البنات عصبات الاخوات مع البنات عصبات فهن يعني يرثن الباقي تعصيبا وهن مقدمات على الاخوه لأب قدمات مع الاخوه لاب فوجد مع البنت اخت شقيقه واخوه لاب فالميراث الاخت الشقيقه دون الاخوه لاب لانها اعلى فتاخذ الميراث دونهم. وكذلك فيما يتعلق ببنات الابن بنات الابن يعني يفرض لهن السدس يفرض لهن السدس اذا كن مع البنت. وإذا وجد أخوهن معهن فإنهن يرثن السدس تكملة الثلثين. إذا كان أخوات وبنات إبن أخوات وبنات إبن فبنات الإبن يرثن الثلثين والأخوات الشقيقات لهن الباقي تعصيبا يعني عصبة مع الغير يأخذ بنات الإبن الثلثين لأن البنات لأن ميراث أولاد البنين كالبنين ينزلون منزلتهم يرثون كما يرثون ويحجبون كما يحجبون. قال باب الميراث ابن الإبل إذا لم يكن فيه. وقال زيد رضي الله عنه ولد الأبناء بمنزلة الولد إذا لم يكن بينهم ولد ذكر ذكرهم كذكرهم وأنثاهم كأنثاهم يرثون كما يرثون ويحجبون كما يحجبون ولا يرث ولد الابن مع الابن. قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا وهيب قال حدثنا ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. ثم أرد المحر رحمه الله هذا الباب في ميراث ابن الإبن إذا لم يكن إبن. هذا يتعلق بميراث الطبقة الثانية من الأولاد وهم أبناء الأبناء. وأبناء الأبناء يرثون كما يرث الأبناء ذكرهم مثل ذكرهم وأنثاهم مثل أنثاهم. لإذا عدم أولاد الميت بصلبه المباشرون وبقي أولاد أولاده فالكلام الذي قيل في الأولاد يقال فيه إن كان ذكورا خلصا هذا المال وإن كان إناثا خلصا فاثنتان فأكلان وثلثان فالواحدة لها النصف وإذا كانوا ذكورا وإناثا فلذا كان الحظ المهين فالذكر مثل حظ المهين وهكذا. فميراث أولاد البنين مثل أوراث مثل ميراث البنين. وأورد أثر زيد بن ثابت الذي فيه ما يتعلق بأن أولاد البنين يحلون محل البنين عند فقدهم وأنهم يرثون كما يرثون ويحجبون كما يحجبون يعني بالفضل وبالتعصيب ويحجبون كما يحجبون. الذين يحجبهم الأبناء يحجبهم من الأبناء. وفي الأخوة لا ميراث لهم مع البنين وكذلك لا ميراث لهم مع بني البنين لأن بني البنين أبناء الميت وهم مقدمون على حواسيه لهم أخوته لأنهم كلالة معلوم أن الكلالة يرثون حيث لا ولد ولا والد فحيث وجد الولد له الذكر فإنه يستقل بالمال ولا ينتقل المال إلى من بعده من يوم الإخوة. هذا أورد البخاري رحمه الله حديث ابن عباس أتحق الفرائض بأهلها فناقة الفرائض لأراد لك. فإذا كان هناك من يرث من أصحاب الفروض مع ابن الابن فإنهم يأخذون فروضهم والباقي يكون ابن الابن. وإذا لم يكن هناك أصحاب فروض لا أب ولا أم وإنما وجد ابن الابن فإنه يحل جميع المال، كما أن الابن من الصلب يحل جميع المال. فابن الابن يحل محله عند فقده ويقوم مقامه يرث كما يرث ويحجب كما يحجب. والحديث هو حديث أحد الفرائض بأهلها سبق مرة في الدرس الماضي رده البخاري رحمه الله لمراد الابن من أبيه وأمه، مراد الابن من أبيه وأمه أورد البخاري رحمه الله الحديث من مرة، ولكن أورده هنا لاستدلاله به على أن ابن الابن يرث تعصيلا، فإذا كان تسعى فروض أخذ فروضهم والباقي يأخذه على وجه ذكر. ومن المعلوم أنه لا يحجب الإبن إلا الإبن الإبن إلا الإبن، فإذا عدم الإبن فإن ابن الإبن مقدم على غيره في الميراث ويرث أصحاب الفروض فروضهم معه إذا كانت أصحاب فروض، وإذا كانت أصحاب فروض يستقل به، وإن كانت أصحاب فروض أخذ ما أبقت الفروض كما قال عليه الصلاة والسلام أرفق الفرائض بأهلها وما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر. قال باب ميراث ابنة ابن مع ابنه. وقال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا أبو قيس قال سمعت هزيل بن شرحبيل قال سئل أبو موسى رضي الله عنه عن ابنة وابنة ابن وأخت، فقال لابنة النصف وللأخت النصف وأت ابن مسعود فسيتابعني. فسئل ابن مسعود رضي الله عنه وأخبر بقول أبي موسى فقال لقد ضللت إذن وما أنا من المهتدين، أقضي فيها بما قضى النبي صلى الله عليه وسلم لابنة النصف ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين وما بقي فللأخت. فأتينا أبا موسى فأخبرناه بقول ابن مسعود فقال لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم. المعرض البخاري رحمه الله قال الكلمة عن ميراث وجود الابن مع البنت، ورد فيه حديث أبي موسى الأشعري سئل أبو موسى حديث يعتبر حديث ابن مسعود أبو موسى الأشعري رضي الله عنه سئل عن بنت وبنت ابن وأخت، فقال البنت أنا طلقت النصف عن الباقي وبنت ابن ليس لها شيء. ثم بعد أن أفتى في اجتهاده أرسل إلى أن يؤتى أو يؤتى للمسعود، فأتي إلى المسعود وسئل أخبر بما أفتى به أبو موسى، وعلم بقوله قال موسى سيتابعني. فلما سئل قال قد ضللت إذن وما أنا مهتدين، يعني إن تابعته وأنا عندي نص أخذه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي عنده نص ليس له أن يحيد عنه، لهذا قال قد ضللت إذن، يعني لا خلف النص الذي عندي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا أتيت بفتوى تخالف حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم سأكون إذا قد ضللت ولا أكون من المهتدين. ثم قال أقري في هذه القضايا رسول الله صلى الله عليه وسلم البنت النصف لبنت الابن السدس تكمل كل شيء، لأن الله تعالى قال نصف الله في أولادكم جزة من حظوظه، فإن كل إنسان فوق مثل فلهن ثلث ما ترك، وهن نساء وهن بنات إلا أنهن متفاوتات في الدرجة، فالبنت تأخذ النصف لبنت الابن تأخذ السدس الذي هو تكملة الثلثان، والشقيقة تأخذ الباقي تعظيما، تأخذ الباقي تعظيما. وعند حديث المسعود رضي الله عنه مر فيه بيان ميراث البنت مع البنت، شوف البنت مع البنت، وأنها ترث الثلث تكملة الثلثين، هذا الثلث كانت واحدة أو أكثر اللي مثل ابن أبي حنيفة واحدة أو أكثر الواحدة تستقل به وبنات الابن متعددات يشتركن فيه لأن ذلك كل داخل تحت وإن كل النساء فقط اثنين فلهن ثلث ما دخل الأولى تستقل بالنفس والباقيات وهن اللي في طبقة أنزل يشتركن في السدس الذي هو تكملة الثلثين. قال باب ميراث الجد مع الأب والإخوة. يجيب على نعم الجلسة هذا يكون مرحبا يجيب على نعم الجلسة.